الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: فصل. ويملك ما اشترى بها أو بثمنها نقدين، ويتصدق بالربح. قوله نقدين حال، رجله يفتهم المعنى، يعني أن المشتري، أن الغاصب يملك ما شرى بالعين المغصوب، وكذلك ما شرى بثمنها. إذا بدعي بيعها هي بالعين المغصوبة ويحصل ثمن وشرى بثمنها شيء، فإنه يملك المشري سواء شراه بالعين المغصوبة أو بثمن العين المغصوبة. وقوله نقدين حال، حال من فاعل شراء، ولا من ثمنها، ثمنها بها وبثمنها، من المجرور، أي أنه يشرط في تملك الغاصب لما شراه أن يكون الثمن نقدين، أي أن يكون المغصوب عينا نقدا. إلا قوله ما شري بثمنها، شو الثمن نقد، إما أن تكون العين نقد وإما ثمنها نقد، المهم ثمن المشري يكون نقد، إما أن تكون العين المغصوبة نقدا، النقد الذهب والفضة، إما أن تكون العين المغصوبة ذهبا أو فضة وشرابها شيء فيملك المشري، وإما أن يغتصب سيارة ويبيعها بنقد ويشتري بالنقد سيارة، فالسيارة التي شراها بالنقد ملك. هذه نقاط. أولا، أنه قد يستشكل بعض الناس كيف أنه يصبر يملك وهو غاصب، فهمتوا؟ الجواب أنه ما ملك عين المغصوب، العين المغصوبة ما ملكها، ملك ما شراه بها، فهمتوا؟ ثانيا، أنه السبب أنه ما هو اعتبار للغصب، ما هو اعتبار للغصب بأنه ملك، والدليل عليه أنه ما رضي بتملك المشري إلا إذا كان الثمن نقدا، أما إذا شرى، إذا اغتصب سيارة وجاء لطبها في سيارة ثانية فلا يملك السيارة، لا الغصب ولا التي شراها، لأن شراها بغير نقد. والسبب في ذلك أن النقد ما هو متعين، فإذا شرى، إذا اغتصب 20 جنيه وشرابها دبة مثلا أو سيارة، ما شرى بنفس النقد هذا، هو شرى 20 جنيه في الجملة، يعني بحيث لو سلم لهم جنيهات غير ذه يقبله، فهمتوا؟ فإذا ما المغصوب نفسه المملوك، ثانيا هو بيجي بحث أنه يملك الغصب نفسه، أنه يملك الغصب بأسباب، بالاستهلاك، الاستهلاك الحكمي، ما بالاشتي لا يتناقض على أحد حين يقولوا أنه غصب، والغصب حرام والاغتصاب حرام والهيمنة على المغصوب حرام، وجاء يقول أنه يملك، ما ملك الغصب، إنما يملك ما اشترى بالعين المغصوبة أو بثمنها حال كونهما نقدين، العين المغصوبة أو ثمنها نقدا. بحيث أنه لو اغتصب يمني ولا سعودي وشرابها فإنه لا يملك المشروع، لأن ما هناك، هذا يعتبرها العلم نقد. إذا كان المغصوب نقد، إذا شرب نقد، وجاء شرابه بالنقد في يملك. أنا كنت قد استشكلت وقد بحثت بحث دقيق، يعني لجل قوله فرجع يجي فيما بعد ويقول يطيب له الربح، هذا يدل على أن الملك هذا ما هو حلال، وله ملك آثم فيه لأن به ملك قهري يدخل على الإنسان قهرا. فجاجي لا يقول ويطيب له بعد المرابة، مما يدل على أنه ما قد بالشيء ما قد حلال. وذي باجي ويطيب له بعد المرابة في الأزهر. ويتصدق بالربح إذا ملك السلعة هذا اللي شراها بنقد وباع، في تصدق بالربح لأن الربح دخل عليه من طريقة غير مشروعة. وربح الربح ما تدارج، لا ربح رأس المال، لأن ما هو ربح رأس المال يعني السلعة نفسها، السلعة المسروقة حين يبيعها ما هو سابر يتصدق بربحها، ما قم فيها ربح، ما قم معها رأس مال قبل. مثاله لو غصب 20 دينارا أو عينا باعها 20 دينارا واشترى بها شيئا باعه 25 فالربح 5 دنانير يلزمه أن يتصدق بها. فإن اشترى بال25 شيئا باعه 50 دينارا فكل دينار أدخل دينارا ربحا، والربح الأول أصله 5 دنانير وربحه 5 المجموع 10 دنانير يلزمه أن يتصدق بها، وهي الربح، وهي الربح وربح. ورأس ماله وهو 20 دينارا وربحه 20 دينارا فلا يلزمه التصدق بها لأنه ربح ماله الخالص تطيب له فوائده. وهذا حيث اشترى بعين الدراهم ودفعها، لا لو اشترى في الذمة ثم دفع هذه الدراهم المغصوبة فلا يتصدق بالربح بل يطيب له. ما إذا شرى في الذمة هو يملك هم الملك لكنه لا يلزم أن يتصدق بالربح لأنه ما ملك من طريقة محرمة، لأن الشراء دين مسدد بغصب ما بلا تسديد بغصب. وما استهلكه بخلطه أو إزالة اسمه ومعظم منافعه، قوله ما استهلكه معطوب على ما اشترى بها، وقال يملك ما اشترى بها ويملك ما استهلكه. إذا خلط زبيب بين زبيب ولا تمر اغتصبه وخلطه بين تمر ملكه، أبصروا النبي سبري ملكه ولو محرم، ما قد تملكه له دليل على أنه حلال، لكن ملكه لجله يضمن أنه ضامن أنه قد استهلك. وش هو ذا؟ ويملك الغاصب ما استهلكه بخلطه، هذا الخلط هو أول الاستهلاكات الحكمية. الاستهلاك الحكمي هنا إما أن يخلط المغصوب بين حقه لما معه يتميز، الثاني يزيل اسمه ومعظم منافع مثل الحب إذا طحن والقطن إذا غزل والبيض إذا حضنه تحت الدجاج لما يبدو قريب ما يفرخ، ما عاده بيض، أو قصب دقيق وخبزه، فالخبز ما عاده الدقيق يملكه، لأن ما عاد اسمه دقيق، ما عاد أحد بيقول له طحين. ويملك الغاصب ما استهلكه بخلط، سواء خلطه بملكه أو بملك غيره، حتى تعذر التمييز، وليس من ذوات الأمثال المستوية جنسا ونوعا وصفة. وأما المختلف نوعه أو صفته فيملكه كما مر مع تعذر التمييز بما لا يجحد. أو فعل فيه فعلاً كان سبب إزالة اسمه وإذهاب معظم منافعه، فإنه يصير بذلك مستهلكاً له فيملكه، كالقطن يغزله وينسجه، أو بيضاً فيحضنه، يعني يحطه تحت الدجاجة، يحضنه أي يصير الدجاجة حاضنة له، أو حباً فطحنه، أو دقيقاً فخبزه، ونحو ذلك. فإن الغاصب يملكه وليس للمالك أخذه، ولا بد من اعتبار زوال الاسم وزوال معظم المنافع وكون زوالها بفعل الغاصب، لا لو زال الاسم فقط وبقي أعظم المنافع أخذها صاحبها، نحو أن يذبح الغاصب الشاة ثم قطعها آخر ثم طبخ اللحم آخر لم يكن استهلاكا، بل يلزم كل واحد أرش ما فعل، لأن عاد معظم المنافع. إذا هو كبش مثلا، كبش جيد وذبحه، عاد معظم منافع. ولما الشاة إذا كانت مثل عنز ضعيفة وحلوب، فقد أذهب معظم منافع، لأن ما عاد الناس بيستفيدوا من لحمها. ويطيب له بعد المرابة، الشيء المستهلك مثل الزبيب الذي يخلطه واللحم الذي يخمده لا الحب الذي يطحنه أو يخبزه أو البيض، يطيب له بعد ما يراضي المالك. أظهر لكم أن إذا هو قبل المراضاة إنه محرم وله ملك له، فائدة الملك إنه إذا باعه يصح البيع بس، له آثم، آثم مسؤول عنه. ويطيب له أي للغاصب الشيء المستهلك بعد المراضاة لمالكه باللفظ أو دفع القيمة، إذا دفع القيمة للمالك، أو بالحكم بالملك. فلو تصرف قبل المراضاة ببيع أو هبة أو نحوهما لم يصح تصرفه. وكذا مالكه لا يتصرف فيه إلا برضا الغاصب، وله منعه، للغاصب يمنعه. هذه المسألة فيها أخلاف كثير، وننبه على مستندها، لجل مستندها مسألة في السير، يقولوا أصحابنا في السير إن الكفار إذا تغلبوا على البلد فإنهم يملكون ما أخذوا، ولذا سموها دار إباحة، افهموها من هنا، هي مستند ذا المسألة. وإذا رحنا بنبين المستند ليش؟ لأجل إذا شككنا في المستند تناطلت كلها. استدلوا على هذه المسألة بأن الرسول صلى الله عليه وآله لما غزا غزوة الفتح ودخل مكة فعله مخيم وأقام فيه، قالوا يا رسول الله ألا تقيم في دارك؟ قال هل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني إن عقيل قد أتلف ما معنى، استدلوا بها على أن دار الكفر دار إباحة، وإنما شلوها الكفار إنهم يملكوا، وإن النبي ما عاد راح في البيت، عقيل قد ودى ما معه. هذا مستند. والجواب من قبلنا بس أنا دي هم ما أقصد أنها ما هو قول لحد، لكن على ما تبعت كلام أصحابنا إن كلام النبي صلى الله عليه وآله ما يدل على الملك، لا يدل على ما عبش، ما عاد السابر يروح في بيت قد ضيعه، ما عاد ما خربه ولا باعه، لأن عقيل ابن عم النبي، ولأن أبا طالب حضن الرسول صلى الله عليه وآله وكان بنفقاته، فكان النبي بيعد علي وعقيل أخوه له. عندما سافر النبي وهاجر عندهم أنهم تصرفوا في أموالهم مثل ما يصرف أموالهم هو، أن أبا طالب والد أمير المؤمنين حضن النبي صلى الله عليه وآله وكان بنفقاته في صغره ونصره في كبره ودافع عنه حتى توفي. فلما توفي أبو طالب جاء جبريل عليه السلام وقال للرسول صلى الله عليه وآله اخرج فقد مات ناصره. فالنبي هاجر إلى المدينة وكان وهاجر معه علي، هاجر علي بعده، وجعفر بن أبي طالب هاجر قبل النبي، هاجر إلى الحبشة ثم جاء إلى المدينة. فبقي عقيل وطالب يعتبرهم الرسول صلى الله عليه وآله أنهم أخوة، أسرته وأخوته وأمهم أم فاطمة بنت أسد هي التي حضنتها النبي صلى الله عليه وآله. قال هل ترك عقيل شيء؟ يعني أنهم شيء واحد، ما معناه أنهم كفار وأنهم اغتصب، وما ذكر كفرهم ولا ذكر اغتصاب ولا ذكر شيء. ما له هي بسبب الكفر من جوا المغتصب أبو جهل وعتبة بن ربيعة الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله، من جوا من الذين اغتصبوا البيت، هي العادة طبيعة الصراعات إن الإنسان بيغتصب عليه أعداء ما هو أقاربه وابن عمه. أنا ظنيت أنها مستندة، أما هم عمها مستند غيرها، ذكر بعض أهل المذهب قالوا إن الرسول صلى الله عليه وآله قال الخراج بالضمان، يعني انه قد وضامن من حين استهلك ما هو سافر يضمنها الا ويملك، وذا وجه لا باس، هو وجه لا باس. ويتصدق بما خشي فساده قبلها، اذا خاف الغاصب على الشيء المغصوب انه بيتخرب يتصدق به قبل المرابه. إذا كان الغاصب يخشى فساد تلك العين المغصوبة، مثل عندي هي طماطيس ولا قات ولا عنب، ما عنب أبيض ذي ما بيصبر يجي زبيب، ما بيجي زبيب. إذا كان الغاصب يخشى فساد تلك العين المغصوبة المستهلكة إذا انتظر مراضاة المالك وهو غائب ونحو ذلك، وجب عليه أن يتصدق ولو في هاشمي بما خشي فساده قبلها قبل المرابة، ولا ينتفع هو بتلك العين إلا حيث لم يمكن البيع، ولا يصرف في من يلزمه نفقته ولا في أصوله وفصوله كالزكاة لأنه قد ملكها بالاستهلاك. فإن لم يتصدق بها أو بثمنها مع التمكن ضمن قيمته للفقراء وللمالك، أما ضمانها المالك تضامن له من حين استهلكه. عندما قالوا بأنه يملك ما قصدهم يسبقوا له، إنهم قالوا إنه ضامن له بقيمته، والمثل بمثله، أما في ذيها إذا ما تصدق به فإنه يضمن قيمته، قيمة للمالك قيمة للفقراء. ويملك مشتريها الجاهل غلتها، العين المغصوبة إذا شراها إنسان من الغاصب ولا هو داري إنها مغصوبة، الجاهل بغصبة يملك الغلة ما جاء منها من غلول. وأما العين المغصوبة فإذا جاء المالك فيجب إرجاعها، ويتصدق بما تعدى قيمة الرقبة. إذا كثر الكراء لما يجهد أكثر من قيمتها يتصدق بزيادة، لأنها مبلغ ملك غلتها مقابل الضمان حين ضامن لها. ويملك العين المغصوبة مشتريها ومتملكها بغير البيع. الجاهل حال الإجارة لغصبها، حال عقد الإجارة، إنها أجرها، إنها شراها وجاء أجرها، ما هو داري إنها مغصوبة. يملك غلتها وهي الأجرة التي أجرها بها، وإنما استحق ذلك إلى مقابل ضمانه للرقبة، ولهذا يلزمه أن يتصدق بما تعدى قيمة الرقبة، لأن الكراء إنما طاب له لأجل ضمانه لها، فما زاد من الغلة على قيمتها تصرف به. ولو حصلت الغلة في أوقات فإنه لا يملك إلا بقدر قيمة الرقبة من كل غلة. ويتصدق بالزائد، فإن كانت الأجرة في كل مرة دون قيمة الرقبة لم يجب عليه التصدق بشيء، وإن تعدت بالنظر إلى المجموع. مبلغ إذا جاء الكراء في الشهر، جاء في ذي الشهر فإن كان حال عقد الإجارة عالما لغصبها لم يطب له شيء من الكراء. إذا هي من مرة جاءت أكثر من قيمة الرقبة، ما زاد على قيمة الرقبة فيه تصدق، ولما مبلغ بيجي له نصف القيمة وثلث القيمة، ولو زادت في دفعات ما يلزم. لا هو يبيع يكري الغلة الكراء. وأما المكتري من المشتري فلا يعتبر جهله، بل يكون العقد صحيحا ولو كان عالما بكون العين مغصوبة، ولا يلزمه إلا ما اقتراه به قل أم كثر. والإجارة صحيحة أجاز المالك أم لا، وعليه الأجرة أي على المشتري، عليه أجر للمالك. عاد عليه من حين يدري، عاد عليه يسلم الأجرة من يوم اشتراها، يوم اشتراها وأجرها يسلم أجرة المثل للمالك. لا، إما إذا طالب بها المالك فيسلم، لأنها أجرة في الماضي. عليه يعني على المشتري الأجرة، وهي أجرة المثل للمالك قلت أم كثرت، وإن كانت أكثر رجع بالزايد على البائع. رجع المشتري على البائع، هذه خدعه. سلم مهما الأجرة كلها للمالك، لكن يرجع بها على البائع، وذي خدعه. إلى هنا. السلام عليكم.